بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في مواقيت الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية الكريمة. أما قوله عز وجل منيبين إليه، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى التوجه إليه والرجوع إليه، وقصده بالدين والإيمان والأعمال الصالحة، أن يقصد الرب سبحانه وتعالى وأن يكون وجهة العبد، لا ينيب إلى غيره ولا يتجه إلى سواه. فمن الناس من يتجه إلى الملائكة، أو يتجه إلى الأنبياء، أو يتجه إلى الشمس أو القمر، أو يتجه إلى الموتى، أو إلى صنم من الأصنام، أو يتجه إلى قبر. ومن البشر من يتجه إلى بقر والعياذ بالله. فأهل التوحيد ينيبون ويقصدون وجه الله سبحانه وتعالى، فالإنابة هي التوحيد، أن يقصد العبد وجه الله عز وجل في جميع أعماله، وأن يتوكل عليه في جميع أموره، وأن يتقيه، أن ينيب إليه، أن يفضي بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن المحبة والذل، وفي الوقت نفسه أن يتقي الله، لأن الله سريع الانتقام، ولأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. ينيب العبد إلى ربه ويتقيه. ومع هذه الإنابة، ومع هذا القصد وهذا التوجه الذي فيه الرجاء وفيه المحبة وفيه الذل وفيه الإخبات إلى الله سبحانه وتعالى، ومع هذه التقوى، فإن العبد يقيم الدين، يقيم الدين، لأن الدين لا يقوم إلا بالعمل، لا يكون الدين دينا إلا بالعمل. لذلك قال ربنا عز وجل: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأقيموا الصلاة، لأن دينكم لا يقوم ولا يستقيم إلا بإقامة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، يعني التوحيد، التوحيد وهو ضد الشرك، وعموده الصلاة. إذن هذا الإسلام لا يقوم إلا بالصلاة، لأن البنيان لا يقوم إلا بالأعمدة، فإذا سقط العمود سقط البنيان وانهار. كذلك الدين لا يقوم إلا بهذا العمود، بالصلاة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هذه من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الذي لا يقيم الصلاة جعله من المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، باعتبار أن كلمة ولا تكونوا من المشركين هذه تعود إلى العبارة الأخيرة، الجملة الأخيرة: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فالإمام البخاري رحمه الله ترجم بهذه الآية الكريمة الشاهد فيها قوله وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة هذا شاهد الترجمة. لماذا البخاري رحمه الله ذكر الآية؟ ما المناسبة؟ المناسبة أن إقامة الصلاة فريضة، وأن الذي لا يقيم الصلاة هذا من المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وإقامة الصلاة من أول لوازمها أن تؤدى الصلاة في أوقاتها الشرعية. لا يمكن للعبد أن يكون مقيما للصلاة طالما أنه مضيع للأوقات. فالصلاة لا تقام إلا إذا كانت تؤدى في الأوقات المحددة المعروفة، أن يصلي الفجر في وقتها، والظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها. فإنه إذا أخل بالوقت، فأخرج الصلاة عن وقتها، أو قدمها عن وقتها، أو أهملها، أو فرط، فهذا لا يصدق عليه أنه أقام الصلاة. هذا ما أقام الصلاة. إقامة الصلاة أن تصلي هذه الصلوات في أوقاتها الشرعية. ولذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ما ينقطع عنها أبدا. هذا في البداية. وفي نهاية هذه الصفات الجميلة التي وصف بها عباد المؤمنين قال: الذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظ على الصلاة، يصليها في وقتها، في وقتها الشرعي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذي عن صلاته ساهي هو الذي يؤخرها عن وقتها الشرعي وعن وقتها المستحب. هذا الساهي، يعني يؤخر صلاة العصر مثلا إلى أن تصفر الشمس، أو إلى أن تكاد الشمس تغرب بدون عذر، ليس عنده عذر، وإنما يؤخر هكذا تفريطا وكسلا وإهمالا. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الشاهد في الترجمة هو الآية الكريمة وأقيموا الصلاة. والحديث يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبايع على إقامة الصلاة. كان يبايع الإنسان إذا أراد أن يدخل في الإسلام، كان يبايع من أراد أن يدخل في الإسلام، كان يبايعه على إقامة الصلاة، لأن الدين لا يقوم إلا بها. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال: حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني البلخي ثم البصري، متوفى سنة 40 و200، وقد بلغ 90 لأنه مولود سنة 50 و100. حديثه في الكتب الستة وهو ثقة ثبت. أنه قال: حدثنا عباد هو ابن عباد. عباد بن عباد هكذا مقرر، هذا في يدخل في باب من سمي باسم أبيه لئلا يظن التكرار. عباد بن عباد ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة، هذا من أحفاد المهلب ابن أبي صفرة القائد الإسلامي الشهير الأزدي البصري من الطبقة السابعة، توفي سنة 81 و100، وهو من الطبقة السابعة وحديث في الكتب الستة. عن أبي جمرة، أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي البصري أيضا نزيل خراسان مشهور بكنيته وهو ثقة ثبت، توفي سنة 28 و100 وحديث في الكتب الستة. قال عن ابن عباس عبد الله بن عباس أبو العباس الهاشمي الصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأحد المكثرين من رواية الحديث، توفي عبد الله بن عباس سنة 68 بالطائف. أنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه القبيلة بني عبد القيس هؤلاء يسكنون في شرق الجزيرة العربية في المنطقة التي تعرف الآن بالمنطقة الشرقية الأحساء وما حولها، وكانت هذه المنطقة الشرقية كانت تعرف في ذلك الوقت كانت تعرف بالبحرين، هكذا في الكتب كتب التواريخ وكتب السير والكتب القديمة يقولون البحرين. فالبحرين في ذلك الوقت المراد به المنطقة الشرقية المعروفة الآن منطقة الأحساء، أما الآن فإن البحرين الدولة المعروفة الآن الجزيرة التي في الخليج. فكانوا هؤلاء بنو عبد القيس وهم من ربيعة، لأن العرب ينقسمون إلى عدنان وقحطان كما تعرفون، العرب ينقسمون إلى عرب عاربة ويرجعون إلى قحطان، وإلى عرب مستعربة ويرجعون إلى عدنان، وعدنان أيضا ينقسمون إلى فروع، العدنانيون ينقسمون إلى فروع. من أشهر هذه الفروع فرعان كبيران هم ربيعة ومضر، ربيعة ومضر. مضر هذا الفرع الكبير منه قبيلة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قريش، فقريش من مضر، وكذلك القبائل التي كانت في ذلك الوقت تسكن في وسط الجزيرة في نجد أيضا هم من مضر، من مضر. أما هذه القبيلة عبد القيس التي تسكن بعدهم إلى جهة الخليج فهم من ربيعة، وبين ربيعة ومضر منافسات. فإذا في نجد هناك مضر وكانوا كفارا، أيضا في مكة قريش ومن معها من كنانة وهذيل وهوازن منها ثقيف، هؤلاء كلهم يرجعون إلى مضر. فهؤلاء ليسوا من الفرع الذي منه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، هم من ربيعة. فكانوا يقولون فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم قالوا إن من هذا الحي من ربيعة، من هذا الفرع الذي يرجع إلى عدنان، يسكنون في منطقة بعيدة بينهم وبين الحجاز بين المدينة منطقة نجد فيها كفار من قبائل مضر، مكة أيضا من قبائل مضر. فيقولون ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، وجاء في رواية أنهم قالوا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني فيه عداء أصلا بينهم وبين مضر وهم كفار. وقبائل مضر إذا علمت بمسلم تمنعه من الذهاب إلى المدينة أو إلى مكة وربما تقتله. فكانوا لا يستطيعون الوصول إلى المدينة إلا في الشهر الحرام، لماذا؟ لأن العرب تكف عن سفك الدم وعن القتال في الشهر الحرام، كانوا يعظمون الأشهر الحرام. فكان هؤلاء عبد القيس لا ينتقلون من الشرق إلى جهة الغرب إلى المدينة إلا في شهر حار، حتى يأمنوا من غارات ومن قطع الطريق عليهم من جهة كفار مضر. فكانوا يقولون: ولسنا نصل إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، مرنا بشيء نأخذه عنك. نأخذه عنك، هذا الفعل كما تلاحظون مجزوم، لأنه واقع في جملة جواب الطلب، والطلب هو مرنا، الطلب مرنا. والفعل المضارع إذا وقع في جملة جواب الطلب يجزم، لأنه يقول النحاة في الأصل هو شرط مقدر، يعني إن تأمرنا بشيء نأخذه عنك، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه. من وراءنا، يعني من ربيعة من قبائلهم وأهليهم، وندعو إليه من وراء من من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. هكذا الكلام يكون منوعا ومقسما حتى يحفظ الكلام، إذا كان منوعا مقسما مجزأ مرتبا أو مرقما يحفظ. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، كلام مرتب حتى يحفظ. ثم قال: الإيمان بالله، يعني أمركم بالإيمان. ثم فسرها لهم عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإقامة الصلاة، وجعل ذلك بعد التوحيد. بدأهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن الشهادتين تعتبر ركنا واحدا، الشهادتان هي ركن واحد. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، ومر معنا في كتاب الإيمان، بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه كم؟ هذه خمسة. إذن الشهادتان هي ركن واحد. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما ذكر التوحيد ذكر الشهادتين، قال: وإقام الصلاة. إذن إقامة الصلاة تكون بعد التوحيد مباشرة، وهي أعظم ركن عملي في الإسلام، أعظم ركن عملي في الإسلام، وهي العمل الوحيد الذي يكفر تاركه. وهذه مسألة كما تعلمون خلافية بين أهل العلم، هل يكفر من ترك العمل أو لا يكفر؟ الراجح في هذه المسألة والذي عليه إجماع الصحابة أنه لا يكفر أحد بعمل إلا الصلاة، والأدلة على ذلك متضافرة وكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن أقوال السلف وأقوال الأئمة. ثم قال: وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، يعني في غنائم الحرب. يأتي المناسبة، تأتي مناسبة هذا الشيء، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالخمس. ثم قال: وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. هذه الأشياء الأربعة كلها تستعمل في صنع الخمر، هذه أواني تستعمل في صنع الشراب. وقد تقدم هذا الحديث معنا في كتاب الإيمان، وكنا شرحنا هذه الأشياء، لكن هي أواني غليظة تكون مصنوعة إما من الدباء، الدباء معروفة هي القرع، وتعرفون أن القرع يكون غليظا كأنه خشب، فهم يأتون بالحبة من الدباء من هذا القرع ويفرغونه من الداخل ويجعلونه كالآنية، يصنعون فيها الشرر، ينبذون فيها النبيذ، ولأن هذه الدباء غليظة وحارة يتغير فيها الشراب سريعا ويتحول إلى خمر. وقد لا تكون النية أن يصنع الخمر، يعني هم العرب كانوا يشربون النبيذ ولا يكون خمرا، يضعون ماء في شيء من الآنية ثم ينبذون فيه شيئا، إما تمرا أو عسلا أو شعيرا أو زبيبا، ويتركونه ثم يشربونه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يشرب هذا، لكن إذا ترك يتحول إلى خمر كما تعرفون، ينش ويزبب ويتحول إلى خمر. هنا الآنية لها أثر على هذا الشراب. إذا كانت الآنية غليظة مصنوعة من الخشب، مصنوعة من مادة حارة كالقار أو الزفت، فإن الشراب يتغير سريعا، حرارة الوعاء تؤثر فيه فيتغير. أما إذا كان هذا الوعاء يكون من جلد، من جلد، فإنه لا يتغير سريعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمال هذه الأواني الغليظة، لأن الشراب يتحول فيها سريعا إلى خمر فيشربونه. وهي الدباء والحنتم والمقير والنقير، المقير المصنوع بالقار وهو الزفت، والنقير خشبة تنقر ويوضع فيها الخشبة يؤتى بها وتفرق ذلك من الداخل وتكون على هيئة آنية ينبذ فيها الشراب. والحنتم هي الجرار المصنوعة من الطين كالفخار. فكما تلاحظون هذه كلها أواني غليظة وأواني حارة وتؤثر ويتغير فيها الشراب سريعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمالها. وهذا الحديث أصل في مسألة أصولية معروفة وهي سد الذرائع، دليل على سد الذرائع خلاف للظاهرية. هناك شيء اسمه سد الذرائع، يعني أي وسيلة أي ذريعة تفضي إلى الممنوع وتفضي إلى المحظور، تفضي إلى الفساد، يجب سدها، يجب أن يغلق الباب. النبيذ في هذه الأواني هو في الأصل حلال، لكن لما كان يفضي إلى شرب الخمر فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة وأغلق الباب من البداية، ونهاهم على الانتباذ في هذه الأواني، ورخص له في الانتباذ في الأسقية. الأسقية الأواني مصنوعة من الجلد، السقاء. لماذا؟ لأن الشراب فيها يتحمل، يبقى فترة ما يتغير. ثم في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم أباح الجميع. هناك حديث كنا أشرنا إليه نسخ هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام في الأخير أباح الجميع، وغير أنه عليه الصلاة والسلام قال غير أن لا تشربوا مسكرا، غير أن لا تشربوا مسكرا، يعني يجوز لك أن تنبذ في دباء أو في سقاء أو في حنتم أو في مقير أو في النقير، كل جائز بس بشرط أن لا تشرب المسكر. إذا تغير الشراب وتأثر وزبد يجب عليك أن تريقه، إذا بدأ فيه التغير يجب عليك أن تريقه، وهذا موجود إلى الآن. لو جئت بشراب طبيعي مصنوع من شيء طبيعي مثل ما يعرف عندنا الآن بالسوبيا، تعرفونها؟ طيب هذه الصوبيا مصنوعة من شعير أو من زبيب أو من أشياء طبيعية، لو تركتها في مكان حار يوما أو يومين ما الذي يحصل؟ تتغير، تظهر لها ريحة عكمة وتزدد، تتحول إلى خمر، نعوذ بالله. ففي هذه الحالة إذا كان الشراب بقي مدة وظهر فيه نش، ظهر فيه الزبد، يجب عليك أن تريقه. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هو في البداية منعهم من هذه الأواني لأن القوم حديث عهدهم بماذا؟ لا أقول بخمر، حديث عهدهم بإدمان عظيم على الخمر. لذلك النبي أراد أن تنقلع منهم هذه العادة السيئة وهي الإدمان على الخمر وشربه، فنهاهم عن الانتباه في هذه الأواني لئلا يكونوا قريبين من صنع الخمر ومن شربه، والله المستعان. لذلك الشر يوصد بابه والفساد تغلق دونه الأبواب، وهذا على خلاف ما نسمعه اليوم مع الأسف الآن. هل يغلقون أبواب الشر أم يفتحونها؟ يفتحون أبواب الشرور ويحتجون بالشريعة ويحتجون بيسر الشريعة وسماحة الشريعة، والله يكذبون على الشريعة ويفترون عليها، لأن الشريعة من قاعدتها الأصيلة من قواعدها الأساسية سد الذرائع. كل ذريعة، كل وسيلة، كل طريق يفضي إلى شر، إلى فساد، يفضي إلى ممنوع، يجب أن يسد، أن يغلق. وهؤلاء يفتحون أبواب الشر على الناس ويحتجون بالشريعة، والله المستعان، ويحتجون مسألة المصالح والمفاسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بايع هؤلاء على إقامة الصلاة وأمرهم بالصلاة بعد التوحيد، ما يدلك على أهميتها. ثم قال رحمه الله: باب البيعة على إقامة الصلاة كما تقدم. نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا إسماعيل أنه قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى أبو موسى المعروف بالزمن، توفي سنة 52 و200 ومن الطبقة العاشرة، وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى، يحيى هو ابن سعيد بن القطان الإمام الحافظ الحجة، ويحيى مر معنا في بعض الأسانيد، وهذه وقفة مع يحيى بن سعيد بن القطان. هو يحيى بن سعيد ابن فروخ أبو سعيد التميمي مولاهم البصري الأحول القطان. ولد يحيى بن سعيد سنة 20 و100 في أولها، إذن هو أصغر من عبد الله المبارك وأكبر منه، هو أصغر منه وأكبر، أصغر بكم سنة؟ بسنة، نعم، لأن المبارك مولود سنة 18 و100. قلت: وسمع الكثيرين منهم، يعني تأمل في شيوخه، سليمان التيمي وهشام بن عروة والأعمش وحميد الطويل وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي عروبة وشعبة وسفيان الثوري، وسمع أيضا مالك بن أنس، وحدث عن الأوزاعي بحديث واحد. إذا تأمل في شيوخه، أئمة الإسلام. أما تلاميذه فتأمل في تلاميذه. أما تلاميذه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية ومسدد بن مسرهد وعفان بن مسلم وعمر بن علي الفلاس وبندار وابن المثنى، أيضا يعتبرون هؤلاء أئمة. فيا سبحان الله، شيوخه أئمة وتلاميذه أئمة، مما يدلك على نبل الرجل. قال الذهبي عن يحيى بن سعيد القطان: عني بهذا الشأن أتم عناية ورحل فيه وساد الأقران وانتهى إليه الحفظ وتكلم في العلل والرجال وتخرج به الحفاظ. تخرج به الحفاظ لا شك، أحمد بن حنبل وحيد بن معين وابن المديني وابن راهوية ومسدد والفلاس، تخرج به الحفاظ. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وقال بندار: حدثنا يحيى بن سعيد إمام أهل زمانه. قال العباس بن عبد العظيم: سمعت بن مهدي يقول: لما قدم الثوري البصرة، والثوري من أي بلد؟ من الكوفة. الثوري من الكوفة، ويحيى بن سعيد وشعبة والمهدي هؤلاء من أهل البصرة. يقول: لما قدم الثوري البصرة قال: يا عبد الرحمن، جئني بإنسان أذاكره. فأتيته يقول بيحيى بن سعيد فذاكره، فلما خرج قال: قلت لك جئني بإنسان، جئتني بشيطان، يعني بهره حفظه، انبهر من حفظه. قال: هذا من إنسان، هذا شيطان، أبو تجيب لي إنسان؟ قال ابن خزيمة: سمعت بن دارا يقول: اختلفت إلى يحيى بن سعيد أكثر من 20 سنة. يعني تردد عليه، اتعلم منه أكثر من 20 سنة. اختلفت إلى يحيى بن سعيد أكثر من 20 سنة، ما أظنه عصى الله قط، لم يكن في الدنيا في شيء. يقول: ما أظن أنه عصى الله سبحان الله. وقال يحيى بن معين: أقام يحيى بن سعيد 20 سنة يختم القرآن كل ليلة. وقال أيضا: إن يحيى بن سعيد لم يفته الزوال في المسجد 40 سنة. 40 سنة ما فاته الزوال، مو صلاة الفجر، الله يصلح أحواله، مو صلاة الفجر، الزوال، يعني يصلي الفجر ويبقى في مكانه إلى أن تزول الشمس ويصلي ركعتين، ما فاته الزوال في المسجد 40 سنة. وقال النسائي: أمناء الله على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعبة ومالك ويحيى القطان. قال أبو حاتم الرازي: قال أبو حاتم الرازي: إذا اختلف ابن المبارك ويحيى القطان وابن عيينة في حديث آخذ بقول يحيى. يعني قدم يحيى على عبد الله بن مبارك وعلى سفيان بن عيينة. قال عفان بن مسلم: قال عفان بن مسلم: رأى رجل ليحيى بن سعيد قبل موته، رجل رأى رؤية، رأى رؤية ليحيى بن سعيد قبل أن يموت. يقول: رأى رجل ليحيى بن سعيد قبل موته أن بشر يحيى بن سعيد بأمان من الله يوم القيامة. قبل أن يموت بشر بهذا. توفي يحيى بن سعيد رحمه الله في شهر صفر 98 و100، قبل موت ابن مهدي وابن عيينة 4 أشهر رحمه الله. إن في هذه السنة توفي هؤلاء الثلاثة وكانوا أئمة، بل كانوا أئمة الدنيا: عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد بن القطان وسفيان بن عيينة. توفوا في هذه السنة، القطان كان أولهم، توفي في شهر صفر وهم بعده 4 أشهر، والله المستعان. قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت، من الطبقة الرابعة، توفي 46 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا قيس، قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي، أيضا من الطبقة الثانية، وهو مخضرا ويقال له رؤية، لكن هذا ضعيف كما سيأتي، وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة. قيس بن أبي حازم روى عن العشرة المبشرين بالجنة، روى عنهم كلهم، روى عنهم كلهم. توفي يحيى، توفي قيس سنة 98 وقد جاوز 100 وتغير، وحديث كتب الستة. قال العلائي: ويقال له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ولم يصح ذلك. يقول: ما صح هذا، بل هاجر إليه ليبايعه فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، مات النبي في الطريق إليه. وروى عن العشرة رضي الله عنهم. وإذا رأيت في الأسانيد إسماعيل عن قيس عن أحد الصحابة، فإسماعيل هذا هو ابن أبي خالد الكوفي، وقيس هذا هو ابن أبي حازم هذا الكوفي أيضا، وهو من أصح الأسانيد، هذا الإسناد من أصح الأسانيد، بل هو أصح الأسانيد عن أبي بكر الصديق. عن جرير بن عبد الله البجل الصحابي الجليل الشهير، توفي 51 وقيل بعدها، وحديث في الكتب الستة. وقد تأخر إسلام جرير بن عبد الله البجلي حيث أسلم في شهر رمضان 10. يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. على إقام الصلاة كما تقدم، وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم يعني أن يكون ناصحا لكل مسلم. ما معنى النصح لكل مسلم؟ يعني أن لا يكون في قلبه غش على أحد من المسلمين، أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه. هذا معنى النصح، يعني النصح مأخوذ من النصيحة. يقال والنصيحة معناه التخليص، قد نصح العسل إذا خلصه من الشوائب، والمقصود أن ينصح قلبه وأن يخلصه من كل شائبة، أن لا يكون في قلبه شيء من الغش على أحد أو لأحد من المسلمين. هذه النصيحة، هذا النصح لكل مسلم، هذه المعاملة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، دين. طيب، تبقى المعاملة مع الناس، المعاملة مع الخلق كيف تكون؟ لأن الإحسان يكون مع الله ويكون مع الناس. كيف يكون مع الناس؟ النصيحة لهم، النصح لكل مسلم. هذا الذي يغش المسلمين وربما أكل مال مسلم بباطل، هل هذا ناصح؟ يا معاشر من يبيع ومن يشتري ومن يتعامل مع إخوان المسلمين، أين النصيحة؟ أين النصيحة؟ وهذا الغش والجشع والطمع وأكل المال بالباطل منتشر وكثير، حتى أصبحنا في زمان صدق فيه ما قاله حذيفة في حديث الأمانة، أنه يأتي زمان يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. الآن إذا أردت أن تشتري أو أن تبيع أو أردت شيئا من الأشياء تسأل عن رجل أمين. لماذا؟ لأنك الآن لا تأمن من الغش ومن الكذب والدجل ومن التدليس، أليس كذلك؟ يكذبون ويدلسون يغشون ويأكلون المال بالباطل. أين النصيحة للمسلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قلوب مملوءة بالغش والفساد، أعمتها الدنيا وأعماها الطمع، فلا تفكر إلا في المادة. ما عليهم، ما في نصيحة، ما في معاملة حسنة، ما في حسن خلق، ما في أمانة وفاء وذمة. ليس هناك كما يقول العوام، ما في ضمير، يعني يستعملون كلمة الضمير، الضمير يعني نوازع الدين والتقوى التي تكون في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن التقوى ها هنا، يعني في القلب، أن يكون القلب نظيفا سليما ناصحا للناس، ناصحا لإخوانك المسلمين. ما في غش، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والنصح لكل مسلم. هذا الحديث كان قد تقدم معنا، وذكرت فيه في كتاب الإيمان قلت روى هذا الحديث الحافظ بن حبان من طريق أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده جرير وزاد فيه. تأملوا في النصيحة يا إخواننا، تأملوا في نصيحة جرير بن عبد الله البجلي. قال: فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. إذا اشترى أو باع يقول: شوف اللي أخذنا منك والله أحب إلينا من هذا اللي أعطيناك، اختر تأخذ هذا ولا هذا. وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا بثلاثمائة درهم، فلما رآه جاء إلى صاحبه. الغلام اشترى، غلام جليل اشترى له فرسا بثلاثمائة، لما رأى الفرس رجع إلى صاحبه فقال له: إن فرسك خير من ثلاثمائة، إن فرسك خير من ثلاثمائة. فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة. من أحد يفعل هذا الآن؟ الآن لو السيارة، ما عندنا الآن فرس ولا عندنا خيول نبيعها الآن سيارات، طيب السيارة الآن تسوى 5000 مثلا، جيد، وباعها عليك 3000 أو 2000، تعرف أنها تسوى 5000 أو 6000، هل ترجع له تقول له سيارة تسوى 5000 خذ الزيادة؟ أبدا. أين الأخلاق هذه وأين النصيحة هذه؟ لا حول ولا قوة إلا بل نفرح، نفرح إذا أعطانيها نقص. وهذا الشيء ما تحبه نفسك، ما نحب لأنفسنا ونحبه لإخوان المسلمين. يعني هل ترضى أنت أن تباع سيارتك بنقص ببخس؟ ما تحب هذا أبدا، ما تحب أنك تخسر، بل تحزن وتبقى كئيبا حزينا مهموما، لا تنام ولا لذة طعام ولا شراب لأنك خسرت. فكيف تحب هذا لإخوانك المسلمين؟ أين النصيحة يا إخوان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشيء الذي نفتقد في هذه الأيام، ما في نصيحة في القلب. تتعامل مع مسلم يصلي ويصوم ويكذب عليك ويغشك ويأكل مالك بالباطل ثم يزعم أنه مسلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إقامة الصلاة، شوف النبي يبايع على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، ما هو النصح بس لعيالك وأولادك وبناتك وإخوانك وخواتك. بعض الناس ينصح بس لأقاربه وجيرانه ومن له مصلحة ومنفعة عنده، لا، النصيحة لكل مسلم. أين هذه الأخلاق يا إخواننا المسلمون؟ كما أنهم يعيشون أزمة في عقائدهم كذلك يعيشون أزمة في أخلاقهم، هذا شيء لابد أن نعترف به. كيف ينصرنا الله ويرفعنا الله ونحن قد دخل علينا الفساد في عقائدنا ودخل علينا كذلك الفساد الكبير حتى في أخلاقنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة، لأنها رأس العبادات البدنية، ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية، ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس أو يعلم. فبايع جريرا على النصيحة لأنه كان سيد قومه، فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم. وبايع وفد عبد القيس على أداء الخمس لكونهم كانوا أهل محاربة من يليهم من كفار مضر. هذا الحديث يا أخواني من أعظم الأحاديث التي ينبغي أن نشيعه وأن ننشرها في الناس حتى يعلم الناس ما هو الدين، حتى يعلم الناس ما هو الدين. ليس الدين فقط عبادات، الدين عبادة ومعاملة، إحسان بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين أخيه. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن بنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكون أيضا في أخلاقه وفي تعامله. وأخبر عليه الصلاة والسلام: إن أثقل شيء في ميزان العبد ما هو؟ حسن الخلق، حسن الخلق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق وأن يجعلنا منه النصيب الأوفر والحظ الأعظم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.